المسلمين منه، وتعظيما لأمره وشؤونه، وتعظيما لكل ما عظم الله جل وعلا. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. في الأشهر الحرم وفيما مضى من ستة أسابيع أو جمعة أو لقاءات، اخترنا بعون الله وفضله حقوق الإسلام وحقوق رب العالمين أو سلسلة الحقوق الإسلامية، وتكلمنا في أربع لقاءات عن حق الله على العباد. وأسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في نيل قليل من بحر عميق كثير، وأن نكون الحق الأول هو الإيمان به وبما أنزل. يحل ويحرم بكلامه الشرع، يحل ويحرم كالقرآن تماما. الدليل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحبه. الكافر آيات كثير جدا تضر في هذا المنبر. إذن فعقيدتنا اللي احنا عايزين بقى نعيد ونصحح تفهمنا من أول ودين، لأن احنا اكتشفنا إن احنا يدوب نجيب مقبول في الإسلام، يدوب إننا نصلي ونشهد أن لا إله إلا الله، لكن محتاجين عشان نصل إلى ما وصل إليه أصحاب النبي، وأسأل الله أن يمكن لنا قبل موتنا أن نصل إلى ما وصل إليه أصحاب النبي، مش هقول من الدنيا لا، من العقيدة والقلب والإيمان بالله وبرسوله، العمل في طاعة الله ورسوله، الفناء بيفني نفسه، التفاني يعني في خدمة هذا الدين، لأنه يعلم أن ويخطب الخطبة ويحدد ألا إن الله قال لكل ذي حق حقه النبي ما قصرش ابدا، اعطانا تركتكم على محجة ايه؟ بيضاء ليلها كنهارها، الليل فيها العتمة قوي واضحة جلية زي النهار، ما سابش حاجة مستخبية، وما ترك من طائر يطير بجناحيه في السماء، حديث حذيفة، إلا علمنا منه علما، بس القضية ايه؟ علمه من علمه وجهله من جهله. للأسف محتاجين نحط القواعد ونوصل قواعد مرة تانية. قلت تعالوا يا جماعة أنا رزقي على مين؟ مش كلام. ما تقولش على توكلت على الله وتصبح الصبح أسبق وغش وغفل واصدم واختار رحمك، ما تكلمش على الله. بسم الله توكلت على الله ليه؟ بسم الله توكلت على الله وأنت نازل كده من بيتك الصبح انوي. اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم ده فعل، مش تاريخ النبي قال خلاص، لا ده فعل. اما تيجي تظلم كل النبي لسه قايل او تظلم عن ظهر، تيجي تفترى لحد لسه قايل اجهل او اجهل عليك، تعالوا نتحاكم الى كتاب ربنا وخير التحاكم اليه وخير الفعال فعال النبي صلى الله عليه واله وسلم في حياتنا الدنيا كلها، في الاكل والشرب والبيع والشراء والتعبد في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله اسوه مش في النبوة، انت مش تقتدي به، انت مش نبي، انما انت تقتدي به كتابع له في كل افعالك. طيب رب العالمين ارسل الرسل او ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليه؟ علشان ايه؟ له مهمة يؤدي المهمة دي ينجو، ما يؤديش المهمة دي ولو تطول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما من أنا مش عايز اقول برد الرسول، لا لا لا، لان لو ردينا واحد مش عايز اقول كده، لا حط العلم بين قوسين، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا لهم يا رب الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. في خلافك انت فوق في الاطفال، حتى لو حد فوق اللي قال الله يطلع، حتى لو ما يطلع لا لبث في بطنه الى يوم يبعثون. ف يبقى مش موجود. مظبوط ولا لا؟ وتسلم كده بجمالك. انا صلي بك يا صلي ما شئت. انا ممكن لك الثقافة كده توضا وراح يصلي الركعتين الحلوين دول وما لم يذكر من القرآن الا من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله. مفيش. فصلى وسجد وبعد ما صلى وسجد في السجده الاخيره كده قال الدعاء اللي احنا كلنا يعني نصنا حفظه كده ونصنا حفظه كده. انا مش عارف تحفظ الدعاء بالظبط. انا عايز قلبك يبقى خالص لله وانا معاه بنبقى كده تبقى خالصه لله تبارك وتعالى. وممكن ما انتش حافظ ولا دعاء بس يا رب انصر امتنا يا رب يستجيب لك ولا ما يقدرش يستجيب لك. بس انت اخلص انت تتوضا وصلي ما تصليش من الاول. لا يا رب لا تصلي. يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني. اخر ما نادى نادى على ربه الشاهد فارس اجا شايب سير رمح ونزل الرمح قتل الرجل. اما مؤمنا ايه ده؟ من انت يا من اغاثني الله بك؟ مش بيتكلم مع الله. ما قالوش من انت انما الصح من انت يا من اغاثني الله بك. ربنا اغاثني وانت سبب. قال يا ابا اعلم انا ملك من ملائكه السماء الرابعه. يعني انت ملك؟ يعني الملائكه ممكن تنزل لك؟ يعني في ملائكه؟ الملائكه المخصصه بالانبياء واحد. هم كلهم طبعا الانبياء لكن المخصص بالرسالات كان مين؟ سيدنا جبريل. ما نفتريش بقى عليه. سيدنا جبريل ده عليه السلام هو مخصص الوحي للأنبياء. بس عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل موت النبي بلحظات قال السلام عليك يا محمد أما أنا فهذا آخر عهدي بالأرض. خلاص ما عادش بقى ما ينزلناش تاني الوقت. إنما مين ينزل؟ ملائكة أخرى تنزل. ولي ولك ولأي إنسان بس يكون قلبه إيه؟ صافي لله عز وجل يعمل من اجل الله من اجل صوت هذا الدين وهكذا. قال له انا ملك من ملائكه السماء الرابعه لما دعوت بدعائك الاول سمعنا لابواب السماء ايه؟ قعقع. طرق على ابواب السماء قول. وبعدين فلما دعوت بدعائك الثاني سمعنا لاهل السماء ضجه. الملائكه وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل لجبريل نادى الملائكة إن الله يحب فلان فإيه؟ فأحبوه مش نبينا إلكنا صلى الله عليه وسلم فأحببته الملائكة. عمل الضجة. فقال فذهبت فسجدت بين يدي ربي وسألته أن يجعلني في نصرتك فأعطاني. قال لي انزل نصرة. يقدر ربي يقدر شرب العالمين. الكلام ده يا إخوانا ما تقولش كلام لا والله إيماننا مش هيصدق لهذه الامور الا بتصديق كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا بالانفعال مع اوامر النبي والتفاعل مع الاسلام. التفاعل مع احكام الاسلام. الاسلام دين الارهاب، دين السفاهه، دين الناس اللي ما بتفهمش، دين الاغبياء، دين مش ده الفكره اللي احنا عندنا كلاب الارض. كلاب الارض اللي احنا عندنا على كده على المسلمين. ما تقولش لا ده بيقولوا عنا الصليين بس يا عم ما راحش حكم التاج الله يشتري فيكون تاجر صدوقا. تاجر صدوق يقول كلمة صدق ما بينصبش على الناس. فالناس اللي هناك في بلاد الهند والصين بقى وحتى تقبل الناس ده اخلاقياتهم عاليه قوي كده ليه؟ نضاف جدا كده ليه؟ بيتوضاوا بيصلوا يمشي جنبك تشوف ريحه حلوه. اما كلمه صدق ما يعلاش تقول له شفت الجار اللي جنبي ده اهو ده حاكم يقول لك ده ايه؟ اسكت ده صدق لا مش كده خالص ما عندهمش لا يخطب بعضهم بعضا دي محققه لا تظلموا دي محققه لا تجسسوا دي محققه كل ما كالدول بتقول جهل وغباء وحماقة ذاك جهل وغباء وحماق. اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أيها الكرام البررة واجبة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم علامة الإيمان، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله الواحد الديان، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الأسمى والأولى لدخول الجنان والسكنى إلى جواره في الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يقبل جميعا. فلم نستطيع أن نصل إلى جنات ربنا إلا بطاعة ربنا والاقتداء بهدي وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وما جاء رحمه الله ورضي عنه وعن الصالحين جميعا من حديث جابر بن عبد الله قال: جاءت الملائكة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، النبي يحدث أنه حدث هلاكها وهو نائم، فوقف مجموعة من الملائكة، وقف جزء عن يمينه وآخر على يساره، فقال بعضهم لبعض: النبي نائم، شوية هناك وفد هنا وشوية وفد. فقال بعضهم لبعض: انه نائم. فقال فرد الاخرون: ان العين نائمه والقلب يقظان. فقال الاخرون: ان لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. قالوا: انه نائم. قال الاخرون: ان العين نائمه والقلب يقظان. قالوا مثلا: كمثل رجل بنى دارا، رجل بنى بيت، في الرواية بيت، رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، ابن فاس مقبلة جدا، مأدبة جدا، وأرسل داعية بعد الخدم بتاعه أو العمل بتاعه أو الرسول بتاعه أو الداعي بتاعه، وأرسل داعية فمن أطاع داعيه اللي يسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجد داعيه لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أولوها له يفقهها. فقالوا: إنه نائم. فرد وقالوا: إن العين نائمة والقلب يقظان. فمن أطاع وأجاب محمدا دخل الجنة، ومن عصى محمدا ولم يجبه لم يدخل الجنة ولم يأكل منها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر متحرصين: كل الناس يدخلون الجنة إلا من؟ من لما يرضاش. قالوا: ومن يهدى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أنت تصدق بالله لو لم يقل النبي إلا هذا الحديث في مجال الطاعة، والله ما تجرأ أحد على ترك سنته ولا نهيه أبدا. اللي يفهم الكلام ده: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ما يدخلش. ينفع أنت بعد كده تقول استنى؟ ينفع بعد كده تقول السنة ولا مش السنة؟ ينفع بعد كده تقول أصل النبي كان ينفع؟ ما ينفعش. كلام خالص. وبعدين فليؤمن من شاء. ما تقتلش، ما تظلمش، ما فلعلك باخع نفسك على اثره. مش كده؟ هل انت هتموت نفسك علشان يؤمنوا؟ لا، مش ده موضوعك ده خالص. انما انت موضوعك الحق الجلب والتبيين، وانت لو قصرت في التبيين اعذبك ودخلك النار. ما تقصرش في التبيين، يبقى انت مهمتك البلاغ بل وخلاص، وحط الحق واضح. النهارده عندنا المادة عالية اهي، فيها اربع مقفرات او ستة او ثمانية، والمؤذن يقول الله اكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح، تعالوا يا جدعان صلوا، مش كده؟ وخلاص وقفت انه ينصر. في ناس ده ما بتصليش. هل الاسلام امرني اخرج اقتلهم؟ لا، امال لهم الحق ادلج باين. لكن معنى كده ان احنا لا، ربي اول وبعدين حسن، ربي اول وبعدين حسن، علمه اول وبعدين حسن. اقسم لك بالذي لا يحلف بينا، تليفون بسيط جدا جدا من كام من مده كده، امراه اتصلت ركبت الفطره كده في مره، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله، قالت لي انا اول مره اسمع الكلام في التليفون وانا يا ابني زي امك، انا عندي 62 سنه، انتم بتقولوا اللي بتسمعوا الوقت كتير، انا اقسم بالله يا ابني كنت بتعيط من نهار. امي دي بقى ما تعرفش ايه، اسال الله ان يغفر له ولزوجه ولكل عاصي مسلم ولمن يعفو عن كل مبتلى مسلم. قالت لي انا اتجوزت وجوزي مات من شهرين ثلاثه كده، قلت لها ايه؟ قالت لي ما يقرب من 35 او 40 سنه جواز، ما فيش عندنا حاجه في الجماع بتكون حرام، فكان كل شهر رمضان اغلب العلاقه واحنا صايمين، اقسم بينا بعد العصر. قلت لها يا امي طب ما سمعتش؟ قالت لي ما نعرفش، احنا صايمين، ما احنا ما كناش ما شربناش. يعني انت 62 سنه ما تعرفيش ان الصيام الاكل والشرب بس الان بس؟ فين المحرمات دي؟ ما نعرفهاش. دي من الضوابط اللي عايزين نتعلمها، دروس الفقه اشتغل وانت شويه. اتعلم، اتعلم في الدين شويه. قالت لي ايه كمان؟ قالت لي ايه؟ لها عمري ما اغتسلت من الجنابه اللي انت بتقوله عليها في الدرس دي، ولا اعرف يعني ايه جنابه. امال انتوا احنا عارفين لما نيجي نستحمى الجمعه ماشي اتوسخنا نستحمى، انما اللي بعد الجماع في غسل جماعه جنابه في ان ما ينفعش صدر من الغسل، انا يا ابني والله ما اعرف. قلت لها طب قلت لي عمري ما سكت فرض، وجوز عمره ما صفى، بس بنصلي في البيت بنصلي كده عادي، بنصلي بنخرج مشغولين، ما احناش فاضيين نتعلم الدين. قلت لها طيب توبي انت هو الى الله واعمل ايه؟ الله يرحمه من 3 شهور وانا هموت عليه. انه مات وراح لربنا وبيصلي بقى 40 سنه وبيجامعني بقى 40 سنه في العصر في رمضان، هيقول له ربنا ايه؟ قلت لها قول المشايخ اللي هتقول ربنا ايه؟ المشايخ يقول ايه؟ الدروس فين؟ واللي بيسمعوا الدروس فين؟ انت فين من السؤال؟ اتعلم بقى دينك، تعالى ما نبدا من جديد، ولعلنا نستطيع ان نتوب قبل ان نلقى علامه اليوم. علنا نستطيع ان نتعلم، علنا نستطيع ان نصلح ما فسد فينا من حياتنا الدينيه العمليه، تعالى ما نتعلم، تعالى ما نقعد نحب بعض، تعالى ما يعن بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. لعنت ام السياسه اللي فرقت اثنين بيصلوا جنب بعض، تقريبا اثنين بيصلوا بعض. لعنت ام السياسه، ملعون السياسه، مش عايزين السياسه خالص. احنا عايزين يجمعنا الحب على القران والسنه، يجمعنا التواصل.